سنة الأضحية من آكد السنن في شريعة الإسلام، وهي واحدة من أهم ما ورثته أمة الإسلام عن الخليل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وذلك كما ورد في قوله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وأفديناه بذبح عظيم وكذلك وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فلقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وفي قوله تعالى: صل لربك وانحر، قال ابن عباس: النحر هو ذبيحة الأضحى. فإذا سألت عن حكم الأضحية، قلنا أن الراجح الصحيح من أقوال العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فإذا سألت عن الدليل على ذلك، قلنا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أثاره شيئا. وجه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وبنى الأمر على الإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي فجعله مبنيا على الإرادة، من أراد أن يضحي فيفعل كذا وكذا، فدل أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وكذلك فقد ترك أبو بكر رضي الله عنه وترك عمر رضي الله عنه الأضحية مع قدرتهما على فعل ذلك، تركوا ذلك لئلا يظن أنها واجبة. وقد نقل الإمام الموردي إجماع الصحابة على سنيتها، وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور العلماء والراجح. والأضحية لا تكون مجزئة إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والضأن والماعز. قال تبارك تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فخص الأمر ببهيمة الأنعام، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وما سوى ذلك فكلام ضعيف، كما نسمع من يقول بالأضحية بالطير وما شابه ذلك. فإذا سألت عن شروط الأضحية حتى تكون مجزئة وعليها الثواب، فاعلم أنه لابد في ذلك من سن حتى تكون الأضحية مجزئة، فلابد في ذلك أن تكون هذه الأضحية مسنة، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز. المسنة من الإبل هي ما لها 5 سنين، والمسنة من البقر ما لها 2 سنين ودخلت في 3، والمسنة من الضأن ما لها 1 سنة ودخلت في 2، والمسنة من الماعز ما لها 1 سنة. وأعلم أن الشرع من باب التيسير على العباد قد استثنى في أضحية الضأن خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أما عن العيوب التي تتعلق بالأضحية، فاعلم أن هذه العيوب على 3 أقسام. القسم الأول: عيوب مؤثرة إذا وجدت في الأضحية كانت أضحية باطلة، وعيوب لا تؤثر، وعيوب هي على الكراهة. أما القسم الأول في العيوب التي إذا ما وجدت بطلت الأضحية ولم تكن مجزئة، ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ من الأضاحي. قال: العوراء التي ظهر عورها، المريضة التي ظهر مرضها، والعرجاء التي ظهر عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، التي ليكون لا مخ لها، هزيلة ضعيفة ومن الضعف بمكان. فهذه عيوب إذا ما وجدت في الأضحية كانت أضحية باطلة وغير مجزئة. القسم الثاني: عيوب هي فقط على الكراهة مع صحة ومع إجزاء الأضحية. ذكر منها العلماء ألا تكون الأضحية ذات قرن أو مكسورة القرن، أو تكون مثلا مقطوعة الأذن أو بها جزء من الأذن. أما عن العيوب التي لا أثر لها، قالوا البهيمة التي لا ألي لها، والخصي من بهيمة الأنعام. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، والموجوء هو مردود الخصية، والخصي هو ذهب الخصتين، فكلاهما وكذلك التي لا ألي لها فهذه عيوب لا أثر لها، وتكون الأضحية مجزئة بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن وقت بدء الأضحية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو قد ذبح لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية: من نحر قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليس من النسك في شيء. فزل ذلك على أن السنة حتى تكون الأضحية مجزئة وتنزل في الثواب منزلة الأضحية، أن يبدأ الإنسان في الذبح بعد فعل المسلمين للصلاة، بعد فعل المسلمين للصلاة، صلاة العيد. البعض قد يعني يتحجج فيقول: أريد أن أذبح في ليلة العيد حتى يعني نقسم اللحم على الفقراء والمساكين وما شابه ذلك. نقول: بإمكانك أن تجمع بين المصلحتين، ومثلا أن تشتري بعض اللحم في ليلة العيد توزعه مثلا مبكرا، ثم تصيب سنة المسلمين بإقامة الذبح بعد صلاة العيد. واحذر أن تعطي الجزار من الذبيحة شيئا. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم هذه البدن، أن يقسم لحومها وجلودها، ولا يعطي في جزارتها شيئا، ألا يعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أن الجزار لا يأخذ شيئا من الأضحية إذا كان ذلك على سبيل الأجرة، أما إذا كان على سبيل الهدية وما شابه ذلك فلا حرج، بقيد وشرط ألا يكون ذلك مؤثرا على أجرته. يعني مثلا الجزار أجرة المثل مثلا يأخذ 100، فإذا أعطي 100، هذا هو ثمن المثل الذي يعطى مثلا في الجزارين، فإذا أعطي 100 وأعطي فوقها قطعا من اللحم أو جزءا من اللحم فلا حرج في ذلك. أما أن يعطى مثلا، أما أن تعطيه مثلا 80 وقطع من قطعة من اللحم بقدر ما تبقى من المال، فهنا يكون المرء قد أدخل جزءا من اللحم في أجرة الجزار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما أن يعطى على سبيل الهدية فلا حرج من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى وكبر وقال: اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد. وفي هذا دليل أن الأضحية تكون مجزئة عن المرء وعن أهل بيته. وإن نسيت فلا أنسى أن نذكر بأمر آخر يكون مع دخول العشر، وذلك أن الرجل إذا دخل العشر، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أذفاره شيئا. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي موجه لمن للمضحي إذا أراد أن يضحي ودخل اليوم الأول من أيام العشر، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المضحي أن يأخذ من شعره ومن أذفاره شيئا. هذا الأمر فقط معلق بالمضحي، ليس مثلا بأهل بيته، ليس بزوجته، ليس بأولاده، ليس مثلا بالوكيل، لو أن رجلا وكل آخر ليذبح عنه أضحية، فهذا النهي في الأخذ عن الأشعار والأظفار لا يكون معلقا بالوكيل كما ذكرنا، ولا بزوجة المضحي ولا بأولاده، بل يكون فقط بالمضحي. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.